السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألقي قلائدها في دمها. قلادتها. أحسن الله إليك. قلادتها. عندي قلائدها. قلادتها. هي واحدة. أحسن الله إليك. كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألقي قلادتها في دمها، ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها، ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها، فليس عليه شيء وإن أكل منها وأمر من يأكل منها غرمها. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيبت في الطريق فعليه البدل. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها، وإن شاء تركها. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. عطب يعني هلك أو قارب الهلاك، أو ضل بأن فقده صاحبه. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يرعى شؤونها، قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ والمراد بالعطب هنا ما يقرب من التلف والهلاك، لا من فاتت روحه ولا من توي بالفعل، إنما قرب منه، بدليل قوله له عليه الصلاة والسلام: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها. لو كانت هلكت بالفعل لا يفيد فيها النحر، تكون ماتت. كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألقي قلادتها في دمها ليعرف أنها هدي، فيأكل منها من له الأكل، ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها. وهذا يعني أنه لا يأكل منها، المؤتمن عليها لا يأكل منها، وجاء مصرحا به في الصحيح، في صحيح مسلم. لماذا؟ وذلك حسما للمادة، نعم، لئلا يحتاج إليها ثم يزعم أنها عطبة، ولئلا يسرع في تقدير العطب المجيز لذبحها. إذا أتيح له الأكل منها، مجرد ما تصاب بأدنى شيء ينحرها ويأكل منها، لكن إذا عرف أنه لن يأكل منها فلينحرها حتى يغيب على ظنه أنها لا تصل إلى محلها. كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألقي قلادتها في دمها. عرفنا أن الهدي يقلد، تفتل القلائد، تعلق عليها النعال وتشعر إذا كانت من الإبل، ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها. يقول: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء، يعني أنه لا يضمنها، لا يضمنها إذا كانت تطوع، إذا عطبت ثم نحرها وخلى بينها وبين الناس يأكلونها هذا لا شيء عليه، وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غارمها، نأكل منها لأنها واجبة. إيش؟ من ساق بدنة تطوعا فعطب فنحر ثم خل بينه وبين الناس يأكلونها فليس عليه من عليه شيء، وإن أكل منها كما تقدم أنه لا يحل له الأكل منها لئلا يتهم في دعوى العطب أو لئلا يبادر في تقرير العطب المقتضي للنحر، أو أمر من يأكل منها غرمها. قال: ما أحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك. هناك فرق بين بدنة التطوع والبدنة الواجبة، ولذا قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاء أو نذرا، جزاء يعني جزاء صيد مثلا، أو جزاء ارتكاب محظور أو ترك مأمور، أو نذرا أو هدي تمتع، فأصيبت في الطريق فعليه البدن، لأنه لا يجزي حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله هذا عليه البدن. أما التطوع فإذا ذبحه ولم تتجه إليه التهمة فإنه يجزيه ذلك. شخص اشترى أضحية مثلا وقبل يوم العيد في يوم عرفة مثلا صار الباب مفتوح، خرجت وظلت أو خرجت مع الباب فصدمتها سيارة فماتت، يغرمها ولا لا ما يغرمها؟ أو نقول فرق بين التطوع والواجب، هناك فرق بين التطوع والواجب، إن كانت تطوع فلا يغرم كما هنا، وإن كانت واجبة فإنه يغرم. فأصيب أو هدي تمتع فأصيب بالطريق فعليه البدل. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ظلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا يعني واجبة أبدلها فإنه يضمنها ويغرمها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها، يعني الأمر إليه، المتطوع أمير نفسه، إن شاء غرمها وأبدلها وإن شاء اكتفى بها. وهذه تختلف عن سابقتها بأنها ماتت وفاتت روحها، الأولى عطبت قاربت الموت ثم ذبحها والحياة فيها مستقرة وتركها الناس يأكلونها، وهذه ظلت أو ماتت، كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا شاء أبدلها وإن شاء تركها، لأنه أمير نفسه. فالأصل ندب لا يلزم به، فبدله حكمه حكمه، والبدل له حكم المبدل. قال: وحدثني عن مالك نعم شو المثل سيام، إن شاء أمضاه وإن شاء أفطر، إن شاء قضاه وإن شاء تركه. وحدثني عن مالك نعم أيوم، لكنه موصول في السنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، موصول ما في إشكال. نعم إيه يعني تلف مات قارب الموت فنحره في وقته، هذا يختلف، شيء يؤكل منه شيء ما يؤكل، الجزاء ما يؤكل منه، والتطوع يؤكل منه، هدي المتحة والقرآن يؤكل منه. يقول: حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك، من الجزاء جزاء الصيد، ولا من النسك يعني من تركه، من ترك النسك. شو لاحظون الأخوان بنسرع، لأن هذه موضوعات تكررت مرارا حتى ملها الأخوان وقل الحضور بسببها، فنسرع في شرحه إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه. باب هدي المحرم إذا أصاب أهله. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهما سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضي حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وإذا أهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا؟ فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل. فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسدا، فإذا فرغا رجعا، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث أحلا بحجهما الذي أحسن الله إليك ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسدا، ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. قال مالك: يهديان جميعا بدنة بدنة. قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة، إنه يجب عليه الهدي وحج قابل. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل. قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق. قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة، فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا. ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي، وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل، إن أصابها في الحج، وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي. يقول رحمه الله تعالى: باب هدي المحرم إذا أصاب أهله. عرفنا أن من جامع امرأته حصل منه الجماع في الحج قبل الوقوف فسد حجه إجماعا، وبعد الوقوف وقبل التحلل الأول فسد عند الجمهور خلافا للحنفية لحديث الحج عرفة. وإذا حصل منه الجماع بعد الوقوف و بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد حجه عند الجمهور، وإن بقي عليه من أعمال الحج ما بقي. فالعبرة بالتحلل الأول، إن كان الجماع قبله فإنه يفسد عند عامة أهل العلم، ويلزمه مع ذلك أن يمضي في فاسده وأن يهدي بدنه وأن يحج من قابل. ومضى الكلام في هذه المسألة مفصلا. يقول: باب هدي المحرم إذا أصاب أهله. قال: حدثني يحيى، إنما ذكره هنا من أجل الهدي لأن الأبواب متعلقة بالهدي. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقال: يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما، لأن الفاسد يلزم المضي فيه خلافا لمن قال إنه لا يلزم، لأنه ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو مردود عليه فلا يكلف أن يأتي بعبادة مردودة. تقدم كلام من حزم في هذا، لكن غاية ما يقال في هذا أنه ما دام فاسدا فهل تشترط له نية المضي أو لا تشترط؟ نعم، وفاسد وما علم أنه فاسد حجه حتى انتهى من الحج. وقل مثل هذا في امرأة طافت وهي حائض وأتمت عمرتها الفاسدة، هل نقول هذا المضي يكفي ولو كان من غير نية؟ هذا ما سأل إلا بعد ما انتهى من أعمال حجه، فقيل: حجك فاسد وعليك أن تمضي في فاسده، يكفي هذا الحج الذي مضى فيه ولا ما يكفي؟ نعم، القضاء لا بد منه والهدي لا بد منه. ما قلنا في مسألة العمرة في من طافت وهي حائض ثم سعت وقصرت وذهبت على ظنها أنها أتمت عمرتها ورجعت، قال تأتي بعمرة إمضاء للفاسد ثم تأتي بعمرة قضاء، ما بحثنا هذا؟ بحثنا هذا. أنا أقول هل الفاسد احتاج إلى نية؟ هل هو مما يتقرب به إلى الله جل وعلا فيحتاج إلى نية؟ أو مجرد المضي يكفي؟ يعني هذا ما سأل في الحج إلا بعد ما تمت أعمال الحج، نقول لك ما نويت أن تمضي في فاسد؟ والعمرة التي أدتها هذه المرأة بطواف باطل ويتبعه السعي وجميع الأعمال المرتبة على الطواف باطلة. من أهل العلم من يقول تأتي بعمرة جديدة إمضاء للفاسدة ثم تأتي بالقضاء، واستظهرنا فيما سبق أنها إذا أتمتها فقد أمضت الفاسدة ثم تأتي بعمرة صحيحة. وقل مثل هذا في الحج. عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقال ينفذان يستمران يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما إمضاء للفاسد، ثم عليهما حج قابل والهدي. وقال علي بن أبي طالب وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. ترد مسألة في شخص جاء مع أهله فأفتي بأن حجه فاسد، وقال ما دام الحج فاسد ألبس ثيابي وروح لأهلي وحج مقابل ما مضى في الفاسد، ما الذي يلزمه؟ هل نقول يأتي بحج جديد إمضاء للفاسد ثم يحج من قابل؟ لا، هذا ما مضى في الفاسد، يمضيان وينفذان حتى يقضي حجهما، هذا الفاسد. نعم، الاسم ما يدري جاهل يقول ما دام قالوا لي فاسد حجك رحل آلي ليش أجلس؟ شيش الأرمي جمار وأبيت وما أدري إيش وأنا حج فاسد ما يسمن ولا يغني من جوع؟ سبحان الله، جاهل جاهل هذا. نعم، لكن جاهل ما عرف، قال ما دام فاسد بمشي شو جسم. الآن ما هم بيمضون في العمرة، أن تأتي بعمرة وقد أتمت عمرتها وتأتي إمضاء للفاسدة ويمضونها بثانية، فعلى هذا تأتي بثلاث عمر، الأولى صورية الباطلة الفاسدة هذه، والثانية إمضاء للفاسدة، نعم، والثالثة هي القضاء. قال ما احنا بسطنا المسألة سابقا وطولنا عليها، أن تفترض عندنا في الحج دع العمرة في الحج في مزدلفة جامع زوجته، لا تقول لي وين جامع ولا كيف جامع، نعم في مزدلفة جامع، نعم كيف صارت أماكن ما يتخيلها شخص لكنها صارت، يعني وقعت. أقول هذا شخص جامع في مزدلفة وقلنا له حجك فاسد، والذي أفتاه ما انتبه إلى لوازم هذا، قال حجك فاسد وكذا سكت، قال ما دام حجي فاسد ألبس ثيابي وأرجع البلدي والسنة الجاية أقضي. نعم، في سأل في أثناء، لكن المفتي ما قال له شيء، ما قال له يلزمك أن تمضي، لكن في قيل إنه إذا في مثل هذه الصورة أنه يعتمد، أنه يعتبر يأتي بعمرة في مقابل هذا الحج الفاسد الذي مضى وقته. نعم، بل مرجوع قال به أئمة من أئمة الإسلام، ويأتي إشارة إليه، يأتي إليه إشارة. نعم، أنا أقول المضيف الفاسد هل هو مما يتقرب به إلى الله جل وعلا فيحتاج إلى نية، أو يحصل بمجرد وجوده؟ هل هو بمجرد وجوده يمضي؟ هو عقوبة، ولئلا يتحايل لإبطال النسك بالجماع، لأن بعض الناس يأتيه ظرف ما يستطيع الجلوس، يقول بدل ما أجلس أربعة أيام يبطل حجه ويمشي له الحج الجاي إن شاء الله، احتمال هذا يوجد، لأن عنده ظرف ما يستطيع البقاء معه، هم يلزمونه ويقضيان حج ينفذا ويمضيان حتى يقضي حجه. الآن ما هو بالإشكال في كونهما يمضيان في الفاسد، أنا اللي يشكل كون هذه المرأة التي طافت طوافا باطلا وبطلت عمرتها وأتمتها سعت وقصرت وذهبت لأهلها على أساس أنها تمت عمرتها، ثم قيل لها إن عمرتك فاسدة، يقال تأتي بعمرة إمضاء لهذه الفاسدة ثم تقضي، ترخيل بهذا، قيل بهذا، نعم أتمت، وهذا الذي اتجهنا سابقا. طيب، فالآن ذا حج ولا عمره؟ وقف بعرفة وبات المزدلفة ورمى الجمرة قبل التحلل الأول. حج فاس، حج فاس عبرة بالطواف. نعم نعم. ثم عليهما حج قابل والهدي. قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. يتفرقان، يتفرق الزوج في جهة والزوجة في جهة. لماذا؟ لئلا يتكرر ما حصل في العام الماضي، لئلا يتكرر ما حصل في العام الماضي. نعم. شيء؟ إيه. طيب، ما زال محرما. نعم، ما زال محرما فيتحلل بعمرة. نعم، وما زال محرما كيف يتحلل بعمرة؟ كيف يتحلل؟ أو ينتظر في إحرامه إلى قابل؟ يتحلل بعمرة مثل هذا. لا، ما هي فاسدة، تحلل بعمرة صحيح، تحلل بعمرة صحيح. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل، يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا؟ ما أفتوه. فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل، يفرق بينهما إلى عام قابل. لماذا؟ لأنهما ما زالا محرمين. نعم، إلى عام قابل، هذا قول. فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل. فقال سعيد المسيب: لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسده. يعني كما أفتى الصحابة في الخبر الماضي. فإذا فرغ رجع، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه، ويفرقان حتى يقضي حجهما. يلزمهما أن يحرما من الميقات الذي أحرما منه من العام الماضي، لأن القضاء يحكي الأداء. ويتفرقان حتى يقضي حجهما لئلا يتكرر ما حصلنا. إن كان فيه صعوبة، يخشى على المرأة من أن تضل، تضيع بين الناس، وقد تلا. نعم، يخشى عليها أن تضل، تضيع، خشي عليها. على كل حال يوجد، لا بد أن يوجد التفريق، ولو كان. نعم، المقصود أنه لا يترك الفرصة يخلو بها، لا يترك له الفرصة يخلو بها، فإن كانت مع نسوة ومع رجال ولو كانوا متقاربين. المقصود أنه لا يترك فرصة تتيح له أن يقع منه ما وقع في العام الماضي، على القول الأول، باعتبار أنه استمر محرمين، ما زالوا محرمين، لا، ما يتحلل للعام قابل، استمروا. هذا قول بعض الناس، هذا قول بعض الناس. ماذا قال سعيد؟ أفتى سعيد بمقتضى فتوى الصحابة السابق. قال: مالك يهديان جميعا بدنة بدنة، يعني كل واحد عليه بدنة، ومعلوم أن هذا إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة أنه يجب عليه الهدي وحج قابل، لأنه وقع منه الجماع قبل التحلل الأول. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة، يعني بعد التحلل الأول، على القول بأنه يحصل بواحد، فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، يعتمر ويهدي، يعتمر بطواف وسعي ويهدي، وليس عليه حج قابل لأنه بعد التحلل الأول. لا لا، الثاني ما في فاسد، صحيح، ما عليه، ما هو فاسد. لا لا، مثل هذا يمضي في فاسد بس فخر، فإذا كان من قابل يقضي. قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين، يعني الجماع الذي تترتب عليه أحكامه هو التقاء الختانين، الذي تترتب عليه الأحكام هو التقاء الختانين، وإن لم يكن ماء دافق، فإذا جلس بين شعبها الأربع وجب عليه الغسل ولو لم ينزل. وقل يجب عليه الحد، وقل يجب عليه يفسد حجه ويلزمه المهر كامل، إلى آخر الأحكام المرتبة على النكاح. قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة، يعني مجرد مباشرة من غير علاج يوجب ذلك أيضا. هذا عند مالك رحمه الله أن حكم المباشرة مع الإنزال حكم الجماع. فأما رجل ذكر شيئا فتفكر ذكر شيئا أن تفكر ثم أنزل أو كرر النظر فأنزل حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا لأنه ليس بجماع ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه بالقبلة إلا الهدي ولو لم ينزل. لا شك أن القبلة من الرفث لا تجوز، نعم من الرفث، لكن هل فيها الهدي أو ليس فيها هدي؟ أي مجرد معصية، مثل لو ارتكب الجدال. عندما معروف رأي ابن حزم كل ما جاء في الآية مبطل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال كله مبطل، مبطل للحج. ولو أن رجل قبل امرأة ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه بالقبلة إلا الهدي، وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل. يعني كفارات تتداخل، ولو كانت مرارا هدي واحد وحج واحد، إن أصابها في الحج وإن أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي، وهذا كله إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مكره فلا شيء عليها. نعم أيوه، يعني يتحلل بعمرة، يعني عمرة تكفر ما اقترفه. الآن عندهم عند بعض أهل العلم أنه إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول هذا لا يبطل الحج ولا يفسده، وإنما عليه أن يحرم من جديد لأنه أفسد الإحرام فيحرم من جديد لأنه أفسد الإحرام. هذا قول معروف ومشهور عند الحنابلة. نعم، إذا مضى فاسد وأتى بالحج كاملا انصرف مع الناس وش المعنى؟ ها؟ كيف؟ لا، لما هو بيأتي أهله إذا انصرف إلى بلده إيه؟ فسد الحج بالجماع قبل التحلل الأول، يعني من دون التحلل بعمره. هم ما ذكروا عليه لأنه يمضي فاسد وينفذان حتى يقضي حجهما من قابل ويهديان، ما يفرق له. نعم نعم إيه؟ شو جه الإشكال؟ لا، إذا بلغ محله يؤكل منه، لكن قبل أن يبلغ محله، إذا عطب قبل أن يبلغ محله لا يؤكل منه، أما إذا بلغ محله فالتطوع وهدي المتعة والقران يؤكل منه كالأضحية تماما. نعم، إذن نكمل الأخوان، إذن نمشي علشان عندنا ثلاث أسبوعين بعد هذا وننتهي من الكتاب. معصية. نعم، صلى الله عليك. باب هدي من فاته الحج. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، وأنه قدم على عمر بن الخطاب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له، فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهد ما استيسر من الهدي. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هديه، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر رضي الله عنه اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته فعليه أن يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين، هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب هدي من فاته الحج. الإحصار تقدم الكلام فيه، وهذا في الفوات، في من فاته الحج من غير أمر خارج يحصره عنه، لا يوجد عدو ولا يوجد مرض، إنما تأخر حتى فاته الوقوف بعرفة، إما أن يكون ضل الطريق أو أخطأ في الحساب. فمثل هذا حكمه في هذا الباب. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية، والنازية على طريق بين مكة والمدينة، وهي إلى المدينة أقرب، حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله. يقول القائل: يلزمه المشي، كان لا يطيق ذلك ويصعب عليه ذلك، فالراحلة من الاستطاعة. أضل رواحله وأنه قدم، وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر، يعني بعد أن فات يوم عرفة، والحج عرفة، فذكر ذلك له، فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، يعني يتحلل بعمره ثم قد حللت. يعني هل يقال له ما دام فاتك الوقوف تبيت مع الناس بمنى وترمي الجمار وتفعل ما يفعله الحاج؟ نعم، يلزمه هذا ولا ما يلزمه؟ نعم، عمر ألزمه بعمره، عمر رضي الله تعالى عنه ألزمه بعمره. ما الفرق بينه وبين الجامع؟ أنه يلزمه أن يبيت مع الناس ويرمي مع الناس، يمضي بالفاسد، يعني الحج عرفه وقد فاته. فإذا فاته عرف فاته الحج. وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر وذكر ذلك له، فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، يعني تحلل بعمره ثم قد حللت الحل كله. فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج قضاء لهذا الحج الفائت، وأهدي ما استيسر من الهدي، يعني يهدي ما استيسر، والخلاف ما استيسر يأتي في الباب اللاحق. قال: وحدثني مالك عن نافع سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود، يعني عندنا أبو أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود، كل منهما فاته الحج. أبو أيوب أضل رواحله، وهبار أخطأ في الحساب، ولا فرق بينهما. أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر: اذهب إلى مكة. يعني لو أن شخصا اعتمد التقويم، نعم، والتقويم القعدة فيه متمم مكمل، قال مدام كامل فيوم الاثنين هو يوم عرفة، وحسب الرؤية الشهر ناقص، فعلى هذا يكون الأحد يوم عرفة، عمل بالتقويم. ثم لما ذهب وجد الناس وقفوا بالأمس، أو سأل من سأل وقيل له اليوم السابع، وفي الحقيقة الثامن، قال يمدينا. فلما وصل وجد الناس قد وقفوا بالأمس. وقل مثل هذا في مسألة: ما لو سأل قائد الطائرة مثلا وقال حذين الميقات وقال بقي علينا، ثم لما سألوا قال تجاوزنا الميقات، هل يضمن ولا ما يضمن؟ يعني هو يلزمه دم لمجاوزة الميقات، لكن من غره يضمن ولا ما يضمن؟ مثل هذا لو قال يوم سأل أحد الناس وقال اليوم سبعه في الحقيقة ثمانية، فتراخى حتى فاته الحج، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن التبعات ولا ما؟ الأصل أن من يغر يضمن، أن من يغر يضمن، لكن هذه مثل هذه المسائل تحتاج إلى احتياط. يعني ما يكفي أن تقتدي بشخص واحد، نعم إذا كان ثقة نعم قبوله متجه، لكن يبقى أنه قد يعتري الثقة ما يعتريه، فيسأل غيره ويتأكد ويحتاط لنفسه، ويحتاط لنفسه مثل هذه الأمور. يعني لو أن شخصا سكن في بلد لا يدري أين اتجاه القبلة، لكن في الفندق علامة على اتجاه القبلة، وعمل بهذه العلامة، تبرأ ذمته ولا ما تبرأ؟ نعم، بحسب ما يغلب على ظنه من واضع هذه العلامة. ولو أن شخصا العلامة صحيحة في مكانها الأصلي، ثم جاء شخص غير مكلف وأزالها إلى الجهة المخالفة، صلاة صحيحة ولا ليست صحيحة؟ هو الأصل أن موثوق ووضعت على الصواب. لا، فيه محاريب مسلمين في بلد إسلامي في فندق بجوار الكعبة، وضعت العلامة تجاه الكعبة، ثم جاء شخص غير مكلف وأزالها. إيه؟ لكن أهل العلم يقولون البلدان ليست محل اجتهاد. ها؟ البلدان يقول أهل العلم ما فيها اجتهاد، لا بد من الإصابة، ما فيها اجتهاد، هو شاف العلامة. نعم، يسأله يشوف العلامة قدامه، شاف العلامة قدامه، اكتب الجهة هنا. أما التغيير فهو احتماله ضعيف، يعني احتمال التغيير ضعيف. نعم، لا لا، سهل هذا، سهل هذا، ما هو مشكلة. الإشكال في القبلة المغيرة مثل هذه العلامات، لا نطول بهذا، لكن على الإنسان أن يحرص على إبراء ذمته، على الإنسان أن يحرص على براءة ذمته. هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، هذا اليوم يوم عرفة، يعني جاء من بلد يعتمدون الحساب، أو لهم رؤية ومطلعهم يختلف عن مطلع أهل مكة مثلا، وجاء وقد ثبت دخول الشهر في يوم، فلما وصل إلى مكة، نعم هو من الشام، ومطلعهم يختلف عن مطلع الحجاز، يختلف ولا ما يختلف؟ نعم، فدخول الشهر عندهم في الشام قبل دخوله في الحجاز مثلا، وجاء على هذا الأساس، يعني الشهر ثبت بدخوله بشهادة الشهود. لكن مثل هذا يتصور ولا ما يتصور الغلط فيه؟ تصور الغلط ولا ما تصور؟ ها؟ لا لا، هم أهل العلم يقولون يتصور أن يقف الناس خطأ في العاشر، لكن ما يتصور أن يقف الناس خطأ في الثامن، سوى بين لهم الصواب يقفون من الغد. هذا الذي جاء من الشام والشهر دخل عليه قبل أهل مكة، هذا يخطي ولا ما يخطي؟ ما يخطي، هذا ينتظر مع الناس. لكن الإشكال لو جاء من جهة مقابلة والشهر يدخل عندهم بعد مكة، هذا الذي يتصور منه الخطأ. ولذا يقولون يتصور أن يقف الناس خطأ في اليوم العاشر، ولا يتصور أن يقفوا في اليوم الثامن. هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإن كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه أن حج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة. لماذا؟ لأن القضاء يحكي الأداء ويهدي هديين، هديا لقرانه الحج مع العمرة، وهديا لما فاته من الحج. نعم، صلى الله عليك. باب من أصاب أهله قبل أن يفيض. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنته. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى بن عباس قال لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده، فقال أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض، وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض، ثم ليعتمر وليهدي، ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، ولكن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتري بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من أصاب أهله قبل أن يفيض. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير مكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وبمنا قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة، يعني بعد التحلل الأول، يعني بعد أن وقف ورمى الجمرة وحلق رأسه تحلل التحلل الأول، هذا ما عليه إلا أن ينحر بدنة. من أهل العلم يقول أنه بطل إحرامه فيلزم أن يحرم من جديد ليطوف ببيت محرما بإحرام صحيح، ومنهم من يقول لا يحتاج إلى ذلك لأنه جاز له لبس الثوب فعوده إليه إلا بنسك جديد. قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أكرمة مولى بن عباس، عن أكرمة مولى بن عباس، أكرمة فيه كلام لأهل العلم تهم برأي الخوارج، كان يرى السيف، أجاب ابن حجر بكلام طويل في مقدمة فتح الباري، وأجاب الحافظ الذهبي في السير عما نسب إليه، المقصود أنه لا يسلم من كلام لأهل العلم. لذا قال محمد بن علي بن المديني سمعت أبي يقول، الإمام علي بن عبد الله بن المديني، سمعت أبي يقول لم يسمي مالك عكرمة في شيء من كتبه إلا في حديث ثور عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يصيب أهله، يعني في هذا الحديث فقط، ما سماه مالك إلا في هذا الحديث، فكأنه ذهب إلى أنه يرى رأي الخوارج. والإمام مالك المعروف عنه أنه لا يروي عن مبتدئ، أنه لا يروي عن مبتدئ، ومن أشد الناس، من أشد العلماء في الرواية عن المبتدئ. وأما في الصحيحين وغيرهما في الرواية عن المبتدئ موجودة، ففي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، فالبخاري احتج بعكرمة. عن عكرمة مولى ابن عباس قال لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي، هناك أمره أن ينحر بدنه، كيف يعتمر ويهدي؟ الآن ما بقي عليه إلا الطواف والسعي من أعمال التحلل، وقف بعرفة ورمى الجمرة وحلق شعره على القول بأنه يحصل باثنين، أو رمى الجمرة فقط على القول بأنه يحصل بواحد، وبقي عليه أن يطوف ويسعى. هناك قال فأمره أن ينحر بدنه، وما في عمره، لكن يلزمه أن يطوف ويسعى، يأتي بقية أعمال الحج. وهنا قال يعتمر ويهدي، هل المراد بالعمرة حقيقة العمرة أو صورة العمرة بالطواف والسعي؟ نعم، يعني قال في الأول فأمره أن ينحر بدنه، وهنا قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي، هل المراد حقيقة العمرة أو صورة العمرة بطواف الإفاضة والسعي؟ في الأول وقع بأهله وبمن قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه، ومعلوم أنه لا بد أن يطوف ويسعى، نعم، لأنه لو كان قد طاف وسعى ما يلزم شيء، خلاص انتهى حجه، لكن هنا بقي عليه الطواف والسعي، فهل نقول يأتي بعمرة غير الطواف والسعي الحج، أو نقول هذا هو المراد به يطوف ويسعى فيما صورته العمرة، ويتفق حينئذ الأثر الأول مع الثاني، والأثر الثاني فيه عكرمة وسمعنا ما فيه، والأثر الأول فيه أبو الزبير وقد عن عطاء، نعم، براء قبل أن يفيض حلل التحلل الأول ما بقي إلا الإفاضة يعتمر فقط، هذا على الرواية الثانية، الرواية الأولى ينحر فقط ويطوف ويسعى للحج، فلكي تجتمع الروايتان عن ابن عباس نقول عليه أن يطوف ويسعى وينحر، فتكون العمرة صورة العمرة وليست حقيقته. نعم، هذه لا شك أن أبا الزبير مدلس، وهنا وعن عنات المدلسين لا تقبل، لكن الحديث له ما يشهد له من خبر عكرمة، نعم، فهذا يشهد لهذا، لكن للتوفيق بينهما نسلك المسلك الذي ذكرناه أن المراد بالعمرة صورة العمرة. وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس، مثل قول ربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة الرأي شيخ مالك إمام من أئمة المسلمين فقيه معروف يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس يعني يعتمر ويهدي. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة، عمل جميع أعمال الحج إلا طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج. يعني فرق بين أن ينسى طواف الإفاضة أو ينسى طواف الوداع. هذا نسي طواف الإفاضة، لكن لو نسي طواف الإفاضة وطاف للوداع يكفي ولا ما يكفي؟ لابد أن ينوى طواف الإفاضة، مع أن عند الشافعية قولا معروفا أن هذا يحل محلها. لا لا لا لا، طواف للوداع نعم ويكفي عن الإفاضة، طواف الوداع يحل محل طواف الإفاضة. نظير ذلك لو أن شخصا لم يحج فحج عن غيره، يقع عن غيره ولا عن نفسه؟ يقع عن نفسه. نعم هذه مثلها عندهم، نعم هذه مثلها عندهم، فيقع طواف الوداع عن طواف الإفاضة وإن كان آخر شيء لا يلزمه شيء. ومثل هذا قد يحتاج إليه فيما يحصل من أخطاء الأفاقيين الذين لا يتسنى لهم الرجوع مرة أخرى، نعم يصحح على هذه الكيفية، وهو قول معروف عند أهل العلم ومعتبر وله وجهه، وإن كان المرجح خلافه في حال الساعة. سئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده، فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض. يعني ما عليه إلا أن يرجع إلى مكة ويطوف، ليس عليه أن يحرم من جديد لأنه تحلل من إحرامه. وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهدي. فليفض ثم ليعتمر وليهدي، هل يلزمه أكثر من أن يأتي بما أوجب الله عليه فيما مضى؟ قلنا أن الذي يقع منه الجماع بعد التحلل الأول نعم عليه أن يهدي، عليه هدي، وعليه أن يأتي ببقية أعمال الحج. هذا رجع إلى بلده، نعم يقول: إن كان أصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهدي. يلزمه عمرة، نعم مثل ما جاء عن ابن عباس في رواية عكرمة، نعم مثل ما جاء عن ابن عباس في رواية عكرمة: ثم ليعتمر وليهدي، ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها. لا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، لا سيما إذا كان آفاقية، نعم. ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر، يعني من حيث أحرم بالعمرة، فليشتريه بمكة ثم ليخرجه إلى الحل، لأن السوق لا يتصور إلا من الحل إلى الحرم، ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها. نعم. صلى الله عليك. باب ما استيسر من الهدي. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: ما استيسر من الهدي شاء. حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: ما استيسر من الهدي شاء. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، فمما يحكم به في الهدي شاء. وقد سمى الله هديا، وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا، وكيف يشك أحد في ذلك؟ وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاء، وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد فقالت أمعك مقصان فقلت لا فقالت فالتمسيه لي فالتمسته حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها فلما كان يوم النحر ذبحت شاء. يقول رحمه الله تعالى باب مستيسر من الهدي. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه الباقر عن علي بن أبي طالب كان يقول مستيسر من الهدي شاة. جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. محمد هذا الباقر هل لقي علي بن أبي طالب؟ نعم ما لقي بينهما نعم مفازة طويلة لأنه جد أبيه. كان يقول ما استيسر من الهدي شاة. وهذه مأخوذة من لفظ اليسر والتيسر والاستيسار. نعم هذا المتيسر هذا أيسر خصال الهدي التي هي الإبل والبقر والغنم فيسرها والمتيسر منها هو الشاة. لكن لو أن شخصا عنده بدنة وأراد أن يهديها وإداؤه للبدنة أيسر له من البحث عن شاة قلنا هذا أيضا مستيسر. حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول مستيسر من الهدي شاة. وهذا ظاهر في كون الشاة أيسر خصال ما يطلب في الهدي. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا الذين آمنوا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من قتلوا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو دين ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فما يحكم به في الهدي شاهد. وقد سماه الله جل وعلا هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا. وكيف يشك أحد في ذلك؟ لا شك أن الشاة هدي. لكن ما دون الشاة يسمى هدي ولا ما يسمى؟ نعم لا يسمى. والله جل وعلا يقول هديا بالغ الكعبة. نعم من قتل يربوع نعم فعليه كيف كفرة. من قتل جرادة على القول بأنها برية فعليه قيمته قبضة من طعام أو شبه. فهل يمكن تسمى القبضة من الطعام هدي هديا بالغ الكعبة أو لا يمكن؟ نعم لا الإطعام غير الإطعام بعد أن يقوم هذا الصيد بمثله ثم يقوم هذا المثل إذا لم يوجد نعم إيش بالآصر. نعم ثم بعد ذلك إذا لم يجد ما يشتري به طعاما يصوم عن كل مسكين يوم. الذي يفهم من كلام مالك رحمه الله تعالى أنه لا يوجد شيء أقل من الشاة. فمهما بلغت قيمته من القلة من الصيد أقل ما يدفع الشاة. ولذا يقول وقد سماها الله هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا. وكيف يشك أحد في ذلك؟ وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاة. وما لم يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو طعام مساكين. يعني ما في شيء أقل من الشاة. هو اللي حكم واضح يحكم به ذو عدل منكم. على كلام مالك نحتاج إلى أن يحكم به ذو عدل منكم. الإمام مالك وضع الحد الأدنى وهناك حد أعلى وهناك قدر متوسط ما نستطيع أن نحدده من كلام مالك. نعم في شيء وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاة. وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين. يعني ما يهدى أقل من شاة. الشاة هذه هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية كما هو مقرر في الهدي أو نقول أنها تشمل الصغير والكبير بحيث يتفق قول الإمام مالك مع قول غيره من أهل العلم ومع أحكام الصحابة في بعض القضايا التي حكموا فيها بما لا يجزئ في الهدي والأضحية. الجفرة مثلا، العناق، نعم العناق لا تجزئ في الأضحية ولا تجزئ في الهدي، وتجزئ أيضا في ما يشابهها من الصيد. هل نقول إن كلام الإمام مالك في الشيء يشمل الصغير والكبير ليتفق كلامه مع أهل العلم؟ وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين، بأن يقوم هذا الصيد بنظيره، قتل كذا عليه حمامة مثلا لأنها أقرب إليها. لكن عند مالك ما يمشي هذا الكلام، الجمهور قرر أن عليه كذا يذبح هذا، إن لم يجده يقوم هذا بإيش؟ بالطعام، ثم إن وجد الطعام أخرجه وإلا صام بدله. قالوا حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما استيسر من هذه بدنة أو بقرة. بن عمر يقول ما استيسر من هذه بدنة أو بقرة، ولا في أعلى منها؟ نعم سبحان الله. يعني هل فيه يمكن يتصور أن بن عمر يلزم بأعلى من هذا؟ إذا كان هذا ما استيسر فكيف ما تعسر؟ نعم شو؟ نعم. هذا أقل شيء عند بن عمر، هذا أقل شيء عند ابن عمر. قالوا حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة، قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها، فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد، يعني مؤخرة المسجد، مكان المسقوف في المسجد من آخره، فقالت أمعك مقصان، يعني ما يكفي واحد، يعني مكون من قطعتين، فهما مقصان باعتبار أفراده وإلا فهو مقص واحد، أمعك مقصان؟ فقلت لا. قالت فقالت فالتمسيه، يعني ابحثي عنه، فالتمسيه لي، فالتمسته حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها، فأخذت من قرون رأسها. فلما كان يوم النحر فلما كان يوم النحر ذبحت شاة، يأتي في خبر اللاحق نعم أنه لم يجد مقص يقصر عن زوجته فقضم شعرها بأسنانه، يأتي هذا نعم، فلا يتعين المقص، المقصود أنه يقصر من شعرها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.